ما تعرفه، لكن علامة الكذب عليه بادية تكاد عيناه تحدثك بأنه كاذب، ولا سيما إذا أخبرك بأمر بعيد وقوعه وقال لك حصل كذا وكذا. قرأت واحد نعم في المكان الفلاني يقسم دراهم، يعطي أبو 100 وأبو 200 وأبو 500 وأبو 10 منهم وأشبه ذلك، ولكن ظاهر حالها الكذب، وهو يبيك تروح علشان تروح للمكان هذاك تتعب ولو يصد هناك ولا لسن، وشغل على ظنك كذبه. إذن تطرح خبر لاقاك إنسان لا ليس لك به معرفة سابقة ولا فيما هو فينا صاحب الخبر المقبول ولا فيما صاحب الخبر المردود، وأخبرك بخبر محتمل الوقوع، فماذا تقول؟ إن غدته مشكل وإن قبلته مشكل. العاقل يقتضي أن تتريث، لا تكون عادلا على الأمور تحكم الأمور بمجرد ما تسمع. وكم من خبر سمعناه منسوبا إلى بعض الناس ثم عند التحقق نجده لا